السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت عندي سؤالين. تقول السائلة يا شيخ، هل يعطى الشاب المقبل على الزواج من الزكاة؟ نعم. نعم. الزكاة تحل لكل من احتاج إليها في شيء مباح له. فإذا كان الرجل مقبل على الزواج وليس عنده ما يكفيه في المهر، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه للمهر ومؤونة النكاح، لأنه محتاج. وقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا قال قائل: كيف تجوزون له أخذ الزكاة من أجل الزواج؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لم يقل: من لم يستطع فليأخذ من الزكاة. فالجواب أن نقول: إننا لا نأمره إذا لم يستطع أن يسأل الناس، لكن إذا أعطي من الزكاة فلا مانع، لأنه داخل في عموم قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا قال قائل: إذن هل تبيحون للإنسان أن يسأل من الزكاة من أجل الزواج؟ فالجواب: نعم، نبيح له ذلك، وإن كان الصبر أفضل، لكن لا مانع أن يسأل، لأنه سأل ما أحل الله له، وسؤال الحلال حلال. أما إذا كان يسأل من عنده دراهم للمعونة على الزواج، فهذا لا شك في جوازه أن يذهب إلى من عنده هذه الدراهم التي لمعونة الزواج فيقول إنه يريد أن يتزوج، لأن هذا السؤال ليس سؤالا لدفع الحاجة، ولكنه سؤال للإعلام بأنه ممن يستحق هذا المال. ولا يمكن إيصال المعونة إلى من يريد أن يتزوج إلا بمثل هذه الطريق، لأن الإنسان لا يدري من يريد، لأن الإنسان لا يدري من هو الذي يريد أن يتزوج. نعم.